غبش ولا فيه من النتن، لكنه تلد الآن ثم تأتي إلى ابنها وهو بأخلاط البطن فتلحسه لحسا، تنظف أخلاق البطن تغسله، بعد يعني سويات قليلة يصبح هذه فرته جميلة نظيفة ناعمة، كل هذه غسلته هذه، وهي هذه الأنفة، هذه البقرة التي فيها أنفة وتكره أن تشرب أو تأكل شيء فيه دي. لكن انظر بالنسبة إلى رحمتها دي. من الذي وضع هذا في قلبها وهي بقرة كما يقال بقرة؟ لكن انظر يعني رحمة الله تبارك وتعالى التي وسعت الخلق كله. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. الله أكبر الله أكبر. قل هو ربي لا إله إلا هو، قل لهم هو هذا الذي تكفرون به، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، عليه لا على غيره، توكلت يعني جعلت كل يعني همي وعزمي ومناي جعلته لله، كل شأني ألقيته على الرب تبارك وتعالى، سلمت أمري كله له، جعلت كل أموري له، فهو الذي بيده الأمر كله سبحانه وتعالى، عليه توكل. سواء كان شأني وشأنكم هذه الخصومة التي بيني وبينكم واتهامكم لي بأني كذاب وأني مجنون وأني سلمت أمري لله، جعلت أمري كله لله، عليه توكلت وإليه متاب، إلى الله لا إلى غيره متاب، متابي يعني توبتي ورجوعي وإنابتي إلى ربي سبحانه وتعالى إلهي. ثم قال الله تبارك وتعالى معجبا من هؤلاء المجرمين، قال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، فلله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، لو أن قرآن كلام يقرأ تسير به الجبال، يعني لو وضع الله تبارك وتعالى في القرآن هذا الأمر تسير به الجبال لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن هو أحق الكلام بذلك، أحق الكلام بأن تسير به الجبال. يقال للجبل سر، يخاطب الله تبارك وتعالى بهذا القرآن الجبل سر فاسر. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، قطعت به الأرض يعني يقال الأرض يعني انقطعي فتقطع، يكون هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى أحق الكلام بذلك. أو كلم به الموتى فيقوم، يكلم الموتى بكلام فيقوم، لو أن كلاما يكلم به الميت فيقوم من موته لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن أحق الكلام بذلك. والجواب معروف، ولو أن قرآنا سيرت به، الجواب الشرط محذوف، لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو كلم به الموت، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، وجواب الشرط محذوف، وهو لكان هذا القرآن، يعني لكان هذا القرآن هو أولى به. بل إن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه لو أن هذا القرآن أنزله الله تبارك وتعالى على جبل وخاطب به الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن هؤلاء صم قلوبهم صماء لا تسمع. وهذا القرآن الذي بهذه المثابة كلام الرب تبارك وتعالى المفصل المبين الذي يدحض كل شبهة والذي يبين الحق لا يترك فيه لبسا، والذي لو كان الله تبارك وتعالى خلق في الكلام هذه الخاصية، خاصية أنه يوجه للجبل فيسير، ويوجه للأرض فتتقطع، ويوجه للموت فيقومون، لكان هذا القرآن أحق، يعني أحق كلام بذلك. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، ثم قال جل وعلا بل لله الأمر جميعا، بل لله الأمر جميعا، فإذا ضل هؤلاء عن هذا الكلام ولم يعلموا أن هذا كلام الله تبارك وتعالى المبين، فذلك أن الأمر لله جميعا، الله هو الذي أضلهم سبحانه وتعالى وهو الذي أعماهم على هذا الأمر. ثم إن الأمر كله، كل مصير العباد إلى الله تبارك وتعالى هو الذي سيحاسبهم على أعماله. بل لله الأمر جميعا. الأمر بالألف واللام كل الأمور، كل الأمور التي تقع في الكون كلها قدرا هو بقدر الله تبارك وتعالى وبأمره ومشيئته جل وعلا. ثم قال جل وعلا موجها الكلام لأهل الإيمان، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يعني أفلم ييأس، اليأس هو انقطاع الأمل والرجاء، يقول ما وصل بكم الآن، يعني الأمر أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يعني ييأسوا من هذا الأمر، إن هذا خلاص، إن ضلال الكافر إنما ضل بمشيئة الرب تبارك وتعالى، وأن الله هو الذي أراد له هذا. فاقطع الأمل يا أيها المؤمن من إيمان الناس جميعا، لأن الله لم يرد ذلك سبحانه وتعالى، الله لم يرد كونا وقدرا أن يهدي الناس جميعا، ولو أراد الله تبارك وتعالى أن يهتدي الجميع لاهتدوا. فيقول المؤمن اقطع عملك في هذا، اقطع عملك في هداية الناس جميعا، لأن الرب تبارك وتعالى لم يشاء ذلك ولم يرده سبحانه وتعالى. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ثم جاء الكفر تهديد. فهذا الكافر الذي ضل، طبعا اختار الضلال فأضله الله تبارك، شاف الهدى ولم يؤمن به فأضله الله تبارك وتعالى، يأتيه التهديد، لأنه وإن كان ضل بإرادة الله ومشيئة الله وأن الله أضله على هذا النحو، لكن له العقوبة لأنه اختار هذا الضلال وسار فيه، والله عاقبه هذه العقوبة. فسيأتي العقوبة، عقوبة كذلك بعد الضلال، العقوبة المترتبة على هذا الضلال في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من داره حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. لا يزال الاستمرار، الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة في الدنيا، قارعة تقرعهم، إما تنزل على رؤوسهم فتهلكهم، وإما ينزلها الله تبارك وتعالى قريبا من دارهم فترعبهم، فيا يكون في قتل يا في رعب، لا بد يستمر بهم هذا الأمر. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من الكفر والعناد قارعة تحل على رؤوسهم أو تحل قريبا من دارهم، أو تحل هذه القارعة قريبا من دارهم، يشوفوها يعني في غيرهم فيرعبوا يعني بهذه، فيا بقتل يا برعب حتى يأتي وعد الله، وأن هذا سيستمر بالكفار حتى يأتي وعد الله له بيوم القيامة الذي يحاسب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد، الله لا يخلف ميعاده سبحانه وتعالى، فقد وعد وأوعد الكفار بأن مآلهم إلى النار لا بد يكون، ووعد كذلك أهل الجنة بأن مآلهم إلى الجنة فلا بد أن يكون. الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، إن الله لا يخلف الميعاد. ثم سل الله رسوله صلوات الله وسلامه عليه ويواسيه، فقال له ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، يعني أنه يا محمد قد كان رسل الذين قبلك استهزئ به، لست وحدك من استهزئ به، فالنبي صلى الله عليه وسلم استهزأ به الكفار استهزاء عظيم احتقارا لشأنه. هذا الذي بعث الله رسوله كانوا يقولون هذا الذي بعث الله رسوله، يعني أما وجد يقول له أما وجد الله غيرك يعني يرسله، لولا نزل هذا القرآن على رجل من قرية عظيم. قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا إنما يعني أتى بهذا الأمر له غاية وله هدف من وراء يعني يتهموا في نيته وفي مقصده صلوات الله وسلامه عليه. فالاستهزاء بالنبي واحتقار شأنه واحتقار شأن المؤمنين معه أنه لن يمر ماله مستقبل وسينتهي أمره ويندثر، فالله تبارك وتعالى يطيب خاطر يعني نبيه صلوات الله وسلامه عليه ويبين أن إخوانه من الرسل قد تعرضوا لمثل ما يتعرض له من هذا الاستهزاء. قال جل وعلا ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا. الإملال والإملاء هو يعني تطويل المدى، أمهلتهم أعطيتهم مهلة يزداد فيها في الكفر وفي العناد. فأمليت للذين كفروا يعني أطال الله تبارك وتعالى لهم الحبل ليزداد عنادهم وكفرهم. ثم أخذت وبعد هذا الإطالة لهم في في في في في في الزمن ليكفروا أخذهم الله تبارك وتعالى، أخذهم الأخذ هنا الإهلاك. ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ سؤال التقرير والجواب والله قد كان شديدا. انظر قوم نوح استهزأوا برسولهم وفعلوا وفعلوا ثم أخذهم الله تبارك وتعالى، أخذهم جميعا أغرق، عقوبة شديدة. قوم عاد استكبروا وانتفشوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا وتحدوا رسولهم ثم أخذهم الله تبارك وتعالى. الريح العقيم التي جعلها تسفي عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، افترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قاوية. ثمود، قرى لوط، أصحاب مدين، فهذه مصارع الغابرين. ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، كيف كانت عقوبة الرب تبارك وتعالى لهؤلاء؟ سؤال لا يراد به الاستفهام وإنما يراد به تقرير والنظر، يعني انظروا كيف كان يعني عقوبة الله تبارك وتعالى لهؤلاء، والجواب لقد كان عقابا شديدا، لقد كان هذا العقاب والله عقابا شديدا. ثم تأتي بعد ذلك مقارنة، يقول الله عز وجل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. نعود إلى هذه الآية إن شاء الله في الحلقة الآتية. استغفر الله ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.